مسألة إذا غابت الشمس وهو لم يطف ولم يسعى، فهل يعود حراما؟ يعني بمعنى هل يعود عليه إحرامه أو لا؟ لا يعود عليه إحرام، هذا الذي عليه أهل العلم وأئمة الفتوى. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا غربت الشمس ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود حراما أي محرما، فإنه حديث شاذ، شاذ متنا ضعيف سندا، فلا يعمل عليه. وعائشة تقول رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأثبتت له الحل قبل الطواف. ومعلوم أن الإنسان إذا حل من العبادة لا يمكن أن يعود إليها إلا بعد عقدها مرة أخرى، وهذا لم يعقدها مرة أخرى. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لم يعمل به أحد إلا إن صح عروة ابن الزبير، إن صح هذا عنه، وإلا فإن العلماء يكادون يجمعون على أنه لا عمل عليه. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.